الابن أبيه أو أباه. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل فيما يتعلق بتصرفات المريض وهي هبة المريض في مرض الموت، وذكر المصنف فيه مسائل. المسألة الأولى: المرض غير المخوف. المسألة الثانية: أمثلة المرض المخوف. المسألة الثالثة: حكم المرض المخوف. الرابعة: المرض الممتد. الخامسة: الفروق بين التصرف المريض والوصية في الأحكام. أما المسألة الأولى وهو المرض غير المخوف، إنسان مزكم وتصرف في ماله، ما حكم تصرفه؟ قال: فصل في تصرفات المريض من مرضه غير مخوف. من مرضه غير مخوف، نبغى أمثلة ثم بعد ذلك الحكم. أمثلة المرض غير المخوف: كوجع ضرس. وجع الضرس شديد، من أشد الآلام عند الأطباء، إيش آلام الأسنان والأضراس، لكنه مخوف ولا غير مخوف؟ ليس مخوفا، يعني إيش؟ يعني لا يكثر عند الناس، حياك الله يا شيخ، سلامتك، أهلا وسهلا، يعني لا يكثر عند الناس أن يكون هذا سببا لإيش؟ أن يكون هذا سببا للموت. ليس هذا سببا للموت في كثير من في حال الناس. نعم، وهذا هو معنى المخوف كما سنبه عليه بعد قليل، أن معنى المرض المخوف ليس هو الذي غالب من يصاب به يموت. يعني قال والله الأطباء نسبة أكثر من 60% من يصاب بهذا المرض هو يموتون، ليس هذا هو المرض المخوف، ليس، أو بعبارة أخرى، ليس هذا شرطا في كون المرض مخوفا. واضح؟ لكن ما معنى كونه مخوفا؟ يعني أنه يكثر تسبب هذا المرض في إيش؟ في الموت. ومعنى يكثر ليس المقصود من جهة النسبة أن أكثر من يصاب به يموت، لا، ليس شرطا في ذلك. طيب، أمثلة المرض المخوف، قالك أول شيء وجع الضرس، ثاني وعين. عين، يعني إيش عين؟ يعني وجع العين، عينه تألمه، واضح؟ فهذا ليس من أمراض المخوف. الثالث وصداع يسير. الصداع اليسير كذلك ليس مرضا مخوفا. واحد مصدع، واحد مزكم، واحد عنده وجع في ضرسه أو وجع في عينه، فتصدق بكل ماله أو أقر في ماله أو شيء من هذا القبيل، نقول تصرفه ثابت كتصرف الصحيح، وهذا الحكم الذي ذكره بقوله: فتصرفه لازم كالصحيح. فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه. ولو مات منه، في بعض الأحوال أمراض ليست مخوفة لكن في نسب قليلة ممكن واحد يموت منها، فهو تصرف في هذا المرض ومات فيه، ما حكم تصرفه وقد علمنا أنه مات بهذا المرض؟ تصرفه صحيح كتصرف الأصحاء. الأصحاء، واضح؟ نعم. أما المرض المخوف فما حكم؟ أول نأخذ أمثلته. قال: وإن كان مخوفا. وإن كان مخوفا كبير. طيب، هذا المرض المخوف أمثلته، مثال أول: كبرسام. يقولون بفتح الباء، والله أعلم، برسام. عرفوه بتعريفات، قالوا: هو بخار يرتقي إلى الرأس ويؤثر على الدماغ فيختل عقل صاحبه. قال القاضي عياض: ورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان ويهذي. هذا كلام البهوتي في الكشاف. قال الشيخ بن عثيمين في الشرح الممتع: وجع يكون في الدماغ، نسأل الله العافية، يختل به العقل، فإذا أصاب الإنسان صار مرضه مخوفا، لأنه لو مات لم يستغرب ولا يقول الناس هذا مات فجأة. المقصود أن هذا مرض من الأمراض التي تصيب الدماغ والعقل. هذا هو الأول، البرسام. البرسام، ولا أعرف اسمه الآن المعاصر، ما أدري والله، يعني هل له اسم معاصر؟ لا أدري. ثاني وذات جنب. ذات الجنب، قال البهوتي: هي قروح بباطن الجنب، يعني هي قروح لكن ليست خارجية وإنما هي إيش؟ داخلية، واضح؟ ولهذا ذكر بعض المعاصرين أنه التهاب يصيب الغشاء المحيط بالرئتين والقفص الصدري ويسبب آلاما شديدة عند التنفس. هذا هو ذات الجنب، والله أعلم. الثالث من أمثلة المرض المخوف: ووجع قلب. الأمراض المتعلقة بالقلب. الرابع: ودوام قيام. القيام المقصود به الإسهال، أجارنا الله وإياكم، فالإسهال المستمر هذا عندهم مرض مخوف، لأنه يؤدي إلى الجفاف الجسم، وإذا أدى إلى الجفاف يؤدي إلى تعطل بعض يعني وظائف الجسم، يؤدي في كثير من الأحيان إلى الموت، نسأل الله العافية والسلامة، خاصة بالنسبة لكبار السن أو صغار السن، لأن تحملهم ضعيف، أضعف من غيرهم. خامس: ورعاف. ولهذا ينصح دائما بمعالجة مشكلة الإسهال في إيش؟ الجفاف الذي يؤدي إليه. الخامس قال: الرعاف، الرعاف الدائم. نعم. وأول الرعاف معروف الدم الذي يخرج من الأنف، فإذا كان خرج مرة وانتهى ما ليس مخوفا، لكن إذا استمر فهذا مخوف. السادس وأول فالج. الفالج أيها الإخوة الكرام ويسمى، قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله، ويسمى في عرف المتأخرين الجلطة أو الشلل، هكذا قال الشيخ الشرح الممتع، يسمى في عرف المتأخرين الجلطة أو الشلل. فهذا الفالج فيه أول وفيه آخر، فأوله مخوف، ولهذا قال المؤلف وأول فالج، فأول ما يأتي يكون هذا احتمال يؤدي إلى الوفاة، فإذا استقرت حالة الشخص واستمر به وعاش على هذا الحال سنة ولا شهر ولا مدة خلاص لم نحكم عليه بأن مرضه مخوف، بل نعامله كالأصحاء. واضح؟ نعم. لكن في أول ما جاء الفالج راح تبرع بأمواله، نحكم على هذا التبرع بإيش؟ بأنه ينفذ من ثلث المال كما سيأتي بعد قليل. طيب مرض السل عكس ذلك، السل أوله إذا جاء للإنسان فإنه لا يعتبر مخوفا، لكن إذا استمر به ودام فهذا يعتبر مخوفا، ولهذا قال المؤلف وآخر السل، وآخر السل، أما أوله فليس كذلك. الثامن الحمى، وهي نوعان. ماذا قال في الحمى؟ والحمى المطبقة. الحمى عندنا حمى مطبقة مستمرة، وعندنا حمى عارضة، فالحمى العارضة هذه لا يسلم منها أحد، لكن إذا استمرت بالإنسان مدة حكمنا عليه بأنه مرض مخوف. نعم. التاسع والربع. الحمى الربع. إيش حمى الربع؟ قالوا تأخذ يوما وتذهب يومين ثم ترجع في اليوم الرابع. تعرفها يا شيخ؟ موجودة يعني الآن، وأنا ما أعرف هل لها اسم طبي اليوم، ما أعرف. على كل حال هكذا قالوا، أنها تأتي يوم ثم تذهب يومين ثم ترجع مرة أخرى في اليوم الرابع. والأصحاب رحمهم الله تعالى ذكروا حمى الربع في المرض الممتد الذي سيأتي معنا بعد قليل، والمرض الممتد لا يحكم بأنه مخوف إلا إذا ألزم صاحبه الفراش، تمام؟ وهذه حمى الربع ذكروها هناك، فهي حمى الربع ما حكمها؟ إذا ألزمت صاحبها الفراش فإنها مخوفة. نعم. العاشر من الأمراض وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف. ما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف، يعني إيش مخوف؟ يعني يكثر حصول الموت به، خلاص هذا معنى مخوف، ليس معنى مخوف أنه أكثر من يصاب به يموت، ولهذا الأمراض التي يقال أن أكثر من يصاب بها يموت ليست كثيرة، يعني معدودة جدا، ماشي؟ بل بعض الأمراض الشديدة جدا لا يمكن أن تصل نسبة من يموت بها، خاصة مع تطور الطب والرعاية الطبية وما إلى ذلك، ربما تكون قليلة. واضح؟ فلهذا قال المخوف هو ما يكثر حصول الموت عنده أو به. عنده ولا به يا شيخ؟ هذه مسألة، ها؟ مسألة عقدية هذه، صح ولا لا؟ أي نعم. هل السبب ما يحصل، السبب هل يحصل المسبب عنده ولا به، صح ولا لا؟ خلاف بين أهل الأثر والأشعري، الأشعري يقولون يحصل عنده لا به، أنا ناقلها عندي يكثر حصول الموت عنده، نقول به ما في مشكلة. طيب ما يكثر حصول الموت به أو عنده، عد ما يكثر حصول الموت به، لا ما يغلب على القلب الموت منه، ليس المقصود ما يغلب على الظن أنه يموت منه، ولا ما يتساوى الأمران فإن ذلك ليس بقيد، كما في الاختيارات نص عليه بهوتي وعثمان النجدي، وكلهم نقلوه عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتاب الاختيارات، ولهذا ليس كل ما في الاختيارات في شيخ الإسلام بن تيمية ليس كل ما فيه اختيار مخالف للمذهب، بعض الأشياء من اختيارات الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى ينتصر لها ويبنيها ويقعد لها، وربما يكون مخالفا في ذلك من قبله من الأصحاب، لكن من بعده من الأصحاب يعتمدونها ويجعلونها، أو مخالفا لأكثر من قبله من الأصحاب، ليس لجميع الأصحاب، مخالف أو لكثير لما هو مشهور في زمنه، ثم يعتمدها المتأخرون، وربما تذكر نصا في الإقناع أو نصا في المنتهى، فهذه لا شك أنها معتمدة. نعم. فقال وما قال طبيبان، إذن المعتبر في ذلك هم أهل الشأن، وهذا هو الحال في كل أمر من الأمور، المرجع فيه لأهله، في قول مسألة طبية الآن ما قال فقيهاني إنه مخوف، لا، من قال إيش؟ طبيبان. فمسائل الطب ترجع فيها إلى أهل الطب، وهذا عند الفقهاء من احترام التخصص، جيد. فمسائل الشرع يرجع فيها إلى فقهاء الشريعة ولا يرجع فيها إلى غيرهم أبدا. ومسائل، ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى في باب الإجماع يقولون الإجماع هو اتفاق الفقهاء. يعني لو واحد رجل متخصص في الطب وجاء وتكلم في مسألة شرعية وكل الفقهاء تكلموا في المسألة الحكم الشرعي، ما نتكلم عن المسألة الطبية، حكم شرعي، تكلم الفقهاء كلهم في هذه المسألة وقالوا فيها بقول واحد، طبيب ولا مهندس ولا متخصص في الذرة والحمض النووي وغير ذلك من التخصصات المفيدة النافعة، فهل يعتبر هذه المسألة محل إجماع ولا لا؟ يعتبر إجماع ولا عبرة بقوله، لأننا نتكلم في مسألة من مسائل الشريعة، فمسائل الشريعة قول غير علماء الشريعة فيها لا وزن له ولا قيمة له في ميزان العلمي، كقولي في مسألة تتعلق بإيش؟ بجراحة الأعصاب، ماشي؟ لو جاء واحد فقيه ما دارس زاد مستقنع والروض المربع وكشاف القناع، وجاء واحد من أقاربه حصل له مشكلة تتعلق بجراحة الأعصاب ولا ب يعني مرض من الأمراض الدقيقة، قال والله أنا أختلف مع الأطباء مع احترامي لهم لكن أنا رأيي كذا، هل يقبل رأيه؟ لا يقبل، يرد عليه. فكذلك مسائل الشريعة كلام غير العالم فيها لا قيمة له ولا وزن له، بل لا يجوز له أن يتكلم، والإنسان يجب عليه أن يحفظ لسانه من القول على الله عز وجل بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بغير علم قضية خطيرة، وللأسف أيها الإخوة الكرام أن من أكثر القضايا التي يحتاج إليها الناس ويعني تكون مثيرة ومنتشرة في الرأي العام إن صح التعبير هي القضايا الفقهية، مسائل الفقه، والفقه علم دقيق وعلم واسع وعلم وهو فن واسع منتشر فروعه بالعد لا تنحصر، وقليل من يضبطه وقليل من يحفظه وقليل من يتقنه وقليل من يجوز له أن يتكلم فيه ويفتي فيه، لكنه شيء إيش؟ حاجة الناس إليه عامة. فلهذا للأسف الشديد أنه يدخل إيش؟ كل من عنده مشاركة ولا يعني تأملات إن صح، يعني واحد عنده تأملات في مسألة فقهية يروح يطلع بها في الوسائل، وهذا الزمان صار كل واحد عنده إيش؟ وسيلة إعلامية، عنده حساب في وسائل التواصل الاجتماعي يظن أنه لما كثر متابعوه معنى هذا أنه صاحب شأن وأنه صاحب رأي وأن قوله معتبر، والله الشيخ فلان متابعين أقل مني، أنا كلامي ما يقل شأنا عنه. للأسف الشديد هذا الزمان صارت مسائل الشريعة ومسائل الفقه المتخصصة التي لا يجوز أن يتكلم فيها إلا من بلغ رتبة الاجتهاد، تجد يتكلم فيها من لا يعرف في الشريعة شيئا، ولو تكلم فيها إنسان متخصص في العقيدة أو في الحديث وليس متخصص في الفقه لقلنا أخطأت، فكيف يتكلم فيها من لا يعرف من علوم الشريعة شيئا، من لا يحسن أن ينطق، وبعضهم يفتي وهو ما يحسن يجيب جملة مفيدة معربة إعرابا صحيحا، حقيقة هذا، وبعضهم يفتي وهو جاهل إعراب بسم الله عنه ذاهل، فليس من أهل لسان العربي وفي الأصول ما له من عربي، فمثل هذا لا وفي الأصول ما له من عربي لجهله النحو ومما أنشد، فمثل هذا لا يكون مرشدا لجهله النحو ومما أنشد، عليك بالنحو فإن النحو لحن الخطاب ملكه والفحو إلى آخره. هذه من البطوليحية، الأمس واحد سأل من وين الأبيات. فالمقصود أن مسائل الشريعة أيها الإخوة الكرام لا يجوز للناس أن يتكلموا فيها بحكم أنك والله عندك وسيلة إعلامية أو غير ذلك، والله المستعان. نعم. قال طبيبان، إذن ما يعتبر كلام الفقهاء هنا يعتبر؟ لا، ما يعتبر كلام الأطباء، لأن هذا هو ميدانهم وتخصصهم، كما أن الفقه لا يعتبر فيه كلام غير الفقيه، فالطب لا يعتبر فيه إلا كلام الطبيب. قال مسلمان عدلان، فلا يعتبر قول غير المسلم وغير العدل، ثم يشترط إيش؟ اثنين. إذن صار عندنا عدة شروط عدوها معنا، الأول التخصص اللي هو يكون طبيب، الشرط الثاني الإسلام، الشرط الثالث العدالة، تمام. هذا هو الرابع ايش؟ التعدد اللي هو اثنين، العدد اللي هو اثنين مداواة بقول طبيب مسلم. وهنا طبيبان ليش؟ وش رأيكم؟ هناك يا مشايخ مسألة، ها شو الفرق؟ وللمريض الصلاة جالسا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم، ما الفرق هنا؟ تفضل شيخ. هناك في الصلاة مختص برجل واحد، يمكن. تفضل شيخنا أحسنت. هناك نتكلم عن حقوق الله عز وجل، تمام، مسائل دينية. أما هنا مسائل قضائية، الرجال وهب هبة فيها 50 مليون، الورثة اختلفوا، قال هذا مرض مخوف، الثاني قال لا هذا مرض ما هو مخوف، صاحب الهبة ها يريد الهبة، والآخر الورثة يبغون إيش؟ على الأقل يقيدونها يخلوها من الثلث. فهنا مسألة تتعلق بحقوق الناس، فلا بد من قول طبيبين مسلمين. الحادي عشر من الأمراض المخوفة، ومن وقع الطاعون ببلده. من وقع الطاعون ببلد، إذا وقع الطاعون ببلد فإن هذا الشخص إذا وهب ماله أو تصرف فيه فحكم حكم هبة المريض على ما يأتي. الثاني عشر، ومن أخذها الطلق. أخذها الطلق وبدأت في الولادة، وتعرفون في السابق مع الطب ما كان يعني مثل ما هو الآن، الرعاية الطبية عالية وفيه إبر ومسكنات وأدوية وأشياء كثيرة، كانت المرأة تجيها قابلة تولدها في البيت وانتهي الأمر. فقالوا إن الولادة حضور الطلق هذا أمر يكثر حصول الموت عنده، أما في زماننا ربما يقال أنه صار نادرا، الله أعلم، لكن المقصود أنه في زمانهم كان كذلك. فهذه الأمور أيضا تتغير من زمان إلى زمان، واحد أصابه مرض مخوف وفي زماننا علاجه مثلا أدوية محددة وواظب على الأدوية، قد يقال أن الحكم يختلف كما قلنا لكم. فكل من بنى على العرف يدور، معه وجودا عدما دور البدور، فاحذر جمودك على ما في الكتب، فيما جرى عرف به بل منه تب، تمام. نعم. ثم انتقل إلى حكم هذه الأمراض المخوفة، ما حكمها؟ ذكر لها حكمين. الأول، لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. إذا تبرع الإنسان في مرضه المخوف لواحد من الورثة، لوارث من الورثة بأي شيء، فإن هذا التبرع إيش تقول؟ غير صحيح؟ غير لازم. إيش رأيك في عبارتي؟ مضبوطة ولا لا؟ لا، غير لازم. غير صحيح؟ لا. لا غير لازم. قال لا يلزم تبرعه. قال لا يلزم تبرعه للوارث إلا بإجازة الورثة. الرجال لما اشتد عليه المرض، مرض مخوف، قال من مالي يا فلان وأولادي، خذ تفضل يا ابني، كم رقم حسابك؟ حول له 100 مليون ريال، خلاص، وهو في مرض مخوف. ثم بعد ذلك مات هذا الأب، جاء الورثة يبغوا يقتسموا التركة، ما عاد باقي من التركة إلا 10 ملايين، وين راحت 100 مليون؟ كشف حساب بنكي اللي راحت ليش؟ يا أخوهم أحد الورثة، قالوا تعال، قال وهبها لي الأب. نقول إن أجاز الورثة ذلك ما الحكم؟ فإنها تنفذ، إن لم يجز الورثة ذلك فإنها ترجع إلى التركة، تعتبر لاغية، واضح. وهنا نقول فيها ما سيأتي معنا في الوصايا، أن إجازة الورثة تنفيذ وليست تمليكا جديدا. إيش ثمرت هذا؟ لو فرضنا أنه قال يا ابني العمارة اللي جنب الحرم ملك لك، وراحوا كتابة العدل وأفرغوها، والأب في مرض مخوف أفرغها باسم الابن، وجلست الرجل على الفراش لمدة 3-4 شهور، والفندق يتأجر يجيب غلة، والورثة الباقي ما يدرون أو يدرون. فمات الأب بعد ذلك، أجاز الورثة، صار عندنا أجرة 2 مليون ريال حق 3-4 شهور، هذه هي من حق الورثة ولا من حق الذي أخذ الفندق؟ إن أجازوها فهي لمن أخذ الفندق، لأن الإجازة ليست تمليك من وقت الإجازة، بل هي تنفيذ للهبة الأولى، واضح هذا؟ نعم. إذن هذا الحكم الأول في التصرف في المرض أو التبرع في المرض المخوف، وهو أنه تبرعه للورثة لا يلزم إلا بإجازة بقية الورثة. الثاني، ولا بما فوق الثلث. إذا تصدق أو وهب أكثر من الثلث لغير الوارث، الوارث لا يلزم بشيء، أما غير الوارث فإنه دون الثلث لا يحتاج إلى إجازة الورثة، وإنما نحتاج إجازة الورثة فيما زاد عن ثلث إيش؟ ثلث إيش يا مشايخ؟ ثلث التركة، ثلث التركة. ولهذا سيبين المؤلف بعد قليل أن المعتبر في ذلك الثلث عند موته، واضح؟ نعم. وصورة ذلك أنه يكون وقت ما أعطاه هذا نصف أملاكه، فلكنه مكث شهرا وما شاء الله الله فتح عليه وجاءت أرزاق في الشركات وأرباح وارتفاع أسعار عقارات ومدري إيش وكذا، فصار الذي كان نصفا وقت الهبة ثلثا أو دون الثلث وقت الموت، لا يحتاج إلى الإجازة، واضح؟ نعم. قال ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها. طيب، أحوال هذا المرض المخوف. هذا الرجل صاحب المرض المخوف له حالتين، إما يموت من مرض المخوف أو يعافيه الله عز وجل. فإن مات إلا بإجازة الورثة لها إذا مات منه، إذا مات منه يأخذ الأحكام السابقة، وإذا عافاه الله وقام ما شاء الله تبارك الله بالسلامة فما الحكم؟ وإن عوفي فكصحيح، إن عوفي فكصحيح. البندق اللي أعطاه لابنه لابنه، والمال الذي أعطاه للأجنبي ولو كان زائدا عن الثلث فإنه لمن أعطاه له، ولا يحتاج إلى إجازة ورثة لأنه ما عاد في ورثة ولا عاد في عندنا موت، الرجال صحيح وسليم والحمد لله رب العالمين، واضح؟ نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن المرض الممتد. المرض يعني على قولهم مزمن أو طويل يطول أمده، فما حكمه؟ ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج. تذكرون الجذام ما ذكره الآن، ذكر المصنف الجذام، أما السل والفالج فقد ذكره المصنف قبل وقال عندنا آخر السل ليس بمخوف وأول الفالج ليس بمخوف، صح ولا لا؟ العكس، نعم، آخر السل أول السل، آخر السل أول السل ليس بمخوف وآخر الفالج، نعم هكذا أنا قلت ليس بمخوف ما قلت مخوف، ولا عبارتي ما كانت مضبوط. على كل حال المصنف رحمه الله من قبل قال أول الفالج إيش؟ مخوف. مخوف أول الفالج مخوف وآخره ليس بمخوف، وأول السل ليس بمخوف وآخره مخوف. فهذا المقصود هنا عند قوله وإن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج على غير ما سبق، واضح؟ يعني نحن قلنا أول الفالج إذن نقول هنا آخر الفالج، هناك قلنا أول السل فنقول قلنا آخر السل فنقول هنا في أوائل السل امتد. فهذا له حالتان، الحالة الأولى أن يلزمه الفراش فهذا حكمه كالمخوف، الحالة الثانية أن لا يلزمه الفراش فهذا ليس كالمخوف بل كالصحيح. ولهذا ذكر المؤلف الحالتين فقال ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله. إذا لم يقطع ذلك المرض بفراش، الرجل أصابه هذا المرض واستمر في حياته رايح جاي داوم يمشي، واضح؟ فتصرفه صحيح من كل ماله. وأما إذا ألزمه الفراش فما الحكم؟ والعكس بالعكس، وعكس بعكس، يعني العكس عكس إذا قطعه بفراش، يعني إذا ألزمه الفراش فإنه لا يكون من كل ماله وإنما من ثلث المال. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة هنا تتعلق بحساب ثلث المال. متى نحسب ثلث المال؟ قال ويعتبر الثلث عند موته، عند الموت، لأنه وقت الهبة قد كما ذكرنا قد يعطيه شيء وهو نصف ماله، فعند الموت يكون الثلث، العبرة في ذلك بحال الموت. قد يعطيه شيء دون الثلث ثم عند الموت يكون أكثر من الثلث، صح ولا لا؟ فالعبرة في ذلك عند الموت. المسألة الخامسة في هذا الباب وهي آخر مسألة، الفروق بين العطية والوصية. الآن الحكمان السابقان اللذان ذكرناهما في المرض المخوف وهما عدم صحة الهبة للوارث إلا بإجازة الورثة، وعدم صحة ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة. تشترك الهبة في مرض الموت والعطية في مرض الموت مع الوصية في هذين الحكمين، صح ولا لا؟ هذان الحكمان ينطبقان على العطية في مرض الموت وعلى الوصية، ليس كذلك؟ نعم. بقي أو بلى؟ بقي عندنا مسائل، أربع مسائل تختلف فيها العطية في مرض الموت عن الوصية. ما هي هذه المسائل الأربعة؟ الأولى ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. يكمل هذا الأول لسه تكملته ويبدأ، ويبدأ بالأول فالأول في العطية. طيب، هذا الرجل لما كان في مرضه المخوف جاءه الزوار في المستشفى، خلاص، فجاءه الزائر الأول قال أنت لك هدية من 1,000,000 ريال تفضل هذا الشيك، والثاني جاء يزوره قال لك 1,000,000 ريال، والثالث جاء يزوره لك 1,000,000، ما شاء الله هذا كريم، تمام، تروح تزوره يا شيخ عبد الصمد. طيب، فلما مات هذا الرجل الورثة يدورون تركة، ما في تركة، ما الذي حصل؟ كل من زاره من المرضى أعطاهم هدايا وعطايا، الورثة لهم حق في منع ما زاد على إيش؟ على الثلث. فما العمل؟ هل نقول تمسكون هؤلاء وتأخذون من كل واحد منهم الثلثين؟ لا، تمشي بالترتيب. أول واحد أخذ مليون، التركة كم؟ التركة 9 مليون. خلاص تأكد الشيخ ولا كم؟ أنا ما متأكد بس أظن، لا لا أقول 9 مليون صحيح ولا أكثر؟ طيب يوم قلت 9 مليون قلت إيه صحيح، قلت ما شاء الله عندك خبر يمكن، الله يجزاك. طيب فهذا الرجل عنده 9 مليون، جاء الأول أعطاه مليون، جاء الثاني أعطاه مليون، جاء الثالث أعطاه مليون، جاء الرابع أعطاه مليون، جاء الخامس إلى آخره، خلص 9 ملايين كله. الورثة لهم حق أن يمنعوا إيش؟ من الرابع وما بعده، واضح؟ ولهذا قال ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. أما الوصية هذا الرجل هو في المستشفى كل ما يجي واحد يكتب له وصية، أوصي لك بمليون، ويكتب تم ها وصية في الساعة كذا في يوم كذا، ويعطيه وصيته مختومة يشهد عليها الشهود، ويجي الثاني ويوصي له بمليون، نفس الطريقة بالضبط. افترض واحد وصية واحد إيش عطية، ماذا تقولون؟ صاحب الوصية يدخل النقص عليهم كلهم لأنهم متساوين، كل الموصى لهم هؤلاء ملكهم يحصل عند الموت لا عند الإيصاء أو كتابة الوصية أو التلفظ بالوصية، واضح يا مشايخ؟ أي نعم. بخلاف العطية، لاحظنا الفرق؟ فأصحاب العطية نقول الأول والثاني والثالث الله يبارك لكم، الرابع وأنت نازل هذول يتفاهموا مع الورثة، إن أجازوا فبها ونعمة وإن لم يجيزوا فإنهم يرجعون. أما في صورة الوصية لا، فإنهم يمنعون الجميع لأن الجميع على حد السواء، وهذا معنى قوله ويسوى إيش؟ بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول في الأول في العطية، واضح هذا؟ طيب الفرق الثاني بين الوصية والعطية في مرض الموت أو في مرض المخوف؟ ولا يملك الرجوع فيها. العطية في المرض المخوف لا يملك الرجوع فيها، إذا أعطاه وقبض خلاص هبة لازمة، واضح؟ إذا أعطاه وقبض فهي هبة لازمة لا يملك الرجوع فيها، بخلاف الوصية، قال وص خذ مليون هذه عطية، أعطى 1 مليون فقبضها في حياته ثم ما أجزاره مرة ثانية، قال ما يزورني أبا أخذها منه، وأراد أن ينتزعها له حق ليس له حق أن ينتزعها. أما الوصية كتب له وصية قال لك إذا مت فلك من ترك مليون، وما عاد زاره مرة ثانية قال له هذا ما يبغى بس يزورني عشان مليون، خلاص كتب أني أشهدكم أن وصيتي لفلان ملغية، تلغى ولا لا؟ ملغية الوصية، يحق له الرجوع في الوصية لأن الوصية ما تنفذ إلا بالموت، واضح؟ نعم. هذا الفرق الثاني بين الوصية والعطية. الثالث ويعتبر القبول لها عند وجودها. نحن شرطنا في الهبة القبول من قبل المتهب أو الموهوب له، صح ولا لا؟ اشترطنا هذا. فالعطية كذلك، إذا أعطى للشخص عطية قال تفضل مليون هدية لك، قال قبلت، المعتبر القبول عند القبض وعند الهبة ولا عند الموت؟ عند الهبة لا عند الموت. أما الوصية قال إذا مت أوصي لفلان بمليون، يعتبر قبوله عند موت الموصي، واضح؟ يعتبر قبوله عند موت الموصي لا عند التلفظ بالوصية. الرابع ويثبت الملك إذا، نعم، والوصية بخلاف ذلك، والوصية بخلاف ذلك، ويثبت الملك إذن. يعني إيش ويثبت الملك إذن؟ يعني يثبت الملك في العطية عند الإعطاء، والوصية بخلاف ذلك، فلا يثبت الملك في الوصية إلا عند الموت. ولهذا لو اشترطنا، حتى لو اشترطنا إجازة الورثة مثلا لو اشترطنا، خلينا نعطيكم مثال فيه إجازة الورثة في الوصية وإجازة الورثة في العطية. رجل دفع أعطى أحد ورثته زي ما قلنا لكم، أعطى الولد فندق جنب الحرم في مرض موته المخوف، لما مات أجاز الورثة، الملك منذ متى؟ منذ أعطاه. فال4 شهور قبل موت الميت الأجرة لمن؟ لهذا الابن الذي أعطيت له هذه العطية. أما في الوصية رجل مات وأوصى لابنه قال إذا مت ابني يأخذ هذا الفندق، خلاص؟ فمات الرجل فأجاز الورثة ذلك، متى يستحق الملك؟ منذ كتبت الوصية؟ لا، منذ مات الميت. واضح؟ فوقت الملك يختلف في العطية وقت الإعطاء، وفي الوصية وقت الوفاة. نسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم أن يجعل هذا الذي تعلمناه نافعا لوجهه، خالصا لوجهه، نافعا لنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل الختام، فعندنا الآن توقف طويل، يعني إلى أكثر من شهر تقريبا، ليس كذلك؟ هذه فرصة للمراجعة، فرصة لكم لمراجعة ما سبق، خاصة من صار عنده يعني تأخر في الحفظ. وأنا كنت سألتكم فصل الماضي من ماشي معنا في الحفظ، ما شاء الله كان عدد طيب، فمن الآن ماشي معنا وواصل في الحفظ إلى ما نحن فيه؟ ما زال عندنا؟ ما شاء الله، جيد، تمام. فأوصي البقية أن يستدركوا، من عندنا الآن شهر، ونحن كما رأيتم في كتاب البيوع مشينا مشيا خفيفا، يعني حتى الحفظ يسهل عليك أنك تلحق معنا في كتاب البيوع. فأوصيكم بالاستدراك، ونحن إن شاء الله ننتهي بإذن الله عز وجل من كتاب الفصل القادم. نسأل الله عز وجل التيسير والإعانة. والذي بقي معنا بعد الوصايا والفرائض أشياء ليست في صعوبة البيوع، يعني نستطيع نأخذ قدرا كبيرا إن شاء الله عز وجل، مثل ما كنا في أبواب العبادات إن شاء الله تعالى. فربما الفصل القادم أيضا يكون فيه شيء من السرعة في الشرح والإنجاز. ويبقى أيضا بعد أن ننتهي من الكتاب عندك إجازة صيفية ما فيها دروس. المقصود أني أوصيكم بحفظ المتن، يعني لا تجعل الدرس عندك مقدما على الحفظ. الدرس هذا تسمع وتكتب وتدون، لكن سيذهب منه أشياء كثيرة، لكن الذي سيبقى معك هو ما حفظته وكررته وضبطته وأتقنته. فأوصيكم بذلك كما أوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بعد ذلك على خير. وهذه بعض الأسئلة، ومن أحب أن ينصرف له ذلك. قال: هل للأب أن يبرئ في ديات الأعضاء ونحوها نيابة عن ابنه؟ قلنا: ليس للأب أن يبرئ عن ابنه. ذكر المؤلف الحكم الوضعي في تصرف المريض مرض الخوف، ما هو الحكم التكليفي؟ تفضل شيخ. لا أدري، الله أعلم. كيف يسوي بين المتقدم والمتأخر في الوصية؟ قلنا لكم يسوي بين المتقدم والمتأخر، يعني لو أن أحدهما أوصي له في يوم السبت، الوصية كتبت في يوم السبت، والثاني في يوم الأحد، والثالث في يوم الاثنين، ثم مات الميت، في الوصية كلهم يتساوون، ما في فرق بينهم. اي نعم، تفضل شيخ محمد. لا، سبق معنا في كتاب الصلح، إذا أبرأه واشترط عليه أن يحل الباقي، اللي هو حال ولا مؤجل؟ هو أصلا حال، هذا شرط تأكيدي، لو ما اشترط عليه أن يسدد هذا الأسبوع فله أن يطالبه في السداد في هذا الأسبوع. اي نعم، حلو، تمام. كذلك الثلث، الهبة في مرض الموت، الهبة في المرض المخوف 3 مليون هبة. قصدك أن عندنا هنا ثلث وهناك ثلث آخر، قصدك؟ اي ما أدري، ما أدري، اي ما أدري، الله أعلم. الله بعد الموت الثلث، واضح، مليونين، اي واضح. الموت لا، لا أدري، الله أعلم، ما أدري. لو كان عنده وصية وعطية، ما أدري، الله أعلم. تفضل الشيخ. أي نعم، رحمه الله، نعم. أي نعم، نعم، صحيح، كيف ما يحتاج، صحيح، الله يجزاك. يقول السؤال: هل يجب على الزوج الرجوع إلى زوجه كل 4 أشهر وإن لم يشأ ذلك بسبب طلبه للعلم؟ هذا يأتي معنا إن شاء الله في باب عشرة الزوجية، وأنه إذا سافر لغير عذر فيجب عليه أن يرجع كل 6 أشهر، يأتي معنا إن شاء الله. يقول: فإن شرط فيه عوضا معلوما في بيع، فهل العرف يقوم مقام الشرط؟ مثل رجل عرف أنه يكافئ من أعطاه. لا أدري، الله أعلم. هذا يقول: ما الموضوع الذي استدعون به بعد الإجازة؟ النكاح، وهل تستكملون الدرس في إجازة نصف السنة؟ لا، الإجازة تعرفون لها أحكامها، فيها دورات للمشايخ، فيه شيخنا الشيخ صالح العصيمي عنده دورة يعني مفيدة ونافعة، فأوصيكم فرصة للحضور والاستفادة من العلماء الذين يعني في الإجازة غالبا يأتون علماء إلى المسجد النبوي من خارج المدينة، ففرصة للاستفادة منهم. أما درسنا فيتوقف لنستفيد منهم إن شاء الله. قوله رحمه الله تعالى: يجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى، هذا على سبيل الحصر أم على سبيل المثال؟ لا أدري، الله أعلم. لماذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يقبل الهدايا؟ هل هناك استثناء في استحباب قبول الهدية؟ أنا لا أعرف أن الإمام أحمد رحمه الله ما كان يقبل الهدايا، لا أعرف هذا، الله أعلم. وجدت كيسا غلافا صغيرا للسماعات وقيمته 10 ريالات تقريبا، فمن أي قسم من أقسام اللقطة تلحق به؟ هل هو الأول أو الثاني الذي يتبع همة أوساط الناس؟ وجد كيس سماعات، وش تقول؟ وش تقولون يا مشايخ؟ كيس سماعات قيمته 10 ريالات، ها، هنا في المدينة عند المسجد النبوي، ها، يقول هو لو كان الكيس كيسه ما رجع إليه يبحث عنه. أنت من أوساط الناس الشيخ ولا؟ طيب الله أعلم. على كل حال المسألة هنا مسألة تحقيق مناط، ولهذا يقولون إن ما تعلق ببيان العرف في الواقع هذا لا يشترط فيه الاجتهاد، لهذا يقول ورجحوا بالعرف أيضا وهو من سائر المرجحات أقوى، وذلك الترجيح بالمجتهد ليس بمختص عن المقلد، فالعرف هو ظاهر لكل واحد لم يتأت جحده للجاحد. على كل حال هذا مرجعه إلى العرف، فإذا كان أوساط الناس أن 10 ريالات لا يرجع إليها وهذا هو ظني في العرف فإنها كذلك، والله أعلم. يقول ما الفرق بين الفتوى والتدريس؟ الفرق بين الفتوى والتدريس في يعني أمور كثيرة. التدريس لما مثل الفقير الآن لما يتكلم يقول المرض المخوف حكمه كذا، فإذا واحد وهب 10 ملايين في مرض موته المخوف، هذا كلام تقعيد، هو كلام في التقعيد. التقعيد هذا نحتاج بعد ذلك أن ننزله على أفراد المسائل. جاءني واحد بعد الدرس قال يا شيخ أنا ابني صار لي معه كذا وكذا وأعطيته كذا، ها، ثم مت، تصور طيب أعطيت ولدي وصار كذا وكذا. المهم أن ذكر واقعة معينة، لما نتكلم عن واقعة معينة فنحن نتكلم عن إفتاء. طبعا أقول واحد سألني يعني يقول ثم مت يعني من باب المزاح ولا؟ طيب، فتنزيل الحكم على أفراد الناس هذا هو الإفتاء. نعم. يقول هل يجوز حجز المكان في المسجد في الدرس؟ لا أدري، الله أعلم. يقول هل يجوز أن يفضل على الآخر سرا إن كانت الحكمة في التساوي عدم الشقاق والعداوة؟ لاحظ السائل قال إن الحكمة في التساوي، الحكمة لا يدور الحكم معها وجودا وعدما. يعني لو قلنا الحكمة من وجوب التعديل هو إيش؟ عدم حصول نفرة بينهم وكراهية وبغضاء وما إلى ذلك. لو جعلنا هذه الحكمة، الحكمة لا يدور الحكم معها وجودا وعدما، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. هل يمكن أن تعيد شرح الفرق بين الطريق النافذ والطريق المشترك وغير النافذ؟ الطريق النافذ هو طريق للناس جميعا، شارع رئيسي، شارع فرعي، لكن الشارع هذا يغدو ويروح فيه الناس. أما الطريق المشترك وغير النافذ هو طريق غير نافذ، تلقى لوحة حاطين لك علامة مثل حرف التي، أو يكتبون لك لوحة مكتوب مرور محلي، يعني أنت تدخل تمشي 10 بيوت انتهى الطريق قفل. مثل إذا كانت تشوفون في حي الإسكان عندنا في المدينة، الإسكان كثير من الشوارع تدخل يمين، ها، على يمينك 3-4 بيوت وعلى يسارك 3-4 بيوت تقدر تعدي لغيرها. يعني هذا الشارع إنما جعل لخدمة هذه البيوت الأربعة، واضح؟ نعم. ثم قد يكون هذا الشارع ملك للبلدية وللبلد، وقد يكون هذا الشارع ملك لهؤلاء الناس. نعم. فهذا هو معنى الطريق المشترك غير نافذ. هل يعتبر في المخوف وجود علاج أو لا؟ ما الظاهر كلامهم مطلق، كلامهم مطلق لم يذكروا ذلك، لكن هل وجود العلاج يؤثر في نقل ما ذكروه من الأمراض المخوفة إلى أن نجعله غير مخوف؟ نعم، يعني تطور الطب قد يجعل بعض الأمراض التي كانت مخوفة في زمانهم يكثر من يصاب بها ويموت، إلى أن تكون هذه الأمراض أمراض يصيب بها الإنسان، ينزل يأخذ له دواء من الصيدلية ولا يكثر موت الناس بها، بل يندر ذلك جدا. نعم نعم، هذا لا شك أنه قد يؤثر. حكم الوصية ابتداء لوارث أو بما فوقه الثلث، الحكم التكليفي، نعم هم قالوا إنه لا يجوز بالنسبة للوصية، لكن العطية الآن لا يحضرني. نعم. تملك مال الإبن هو الإشكال، أنهم قالوا لا يجوز ويحرم ذلك إلا بإجازة الورثة، واستشكله بعض العلماء قالوا كيف نقول يحرم؟ يحرم يعني يأثم. طيب إذا أجاز الورثة إجازة الورثة هل تفيد في رفع الإثم؟ ظاهر كلام بعض الفقهاء أنها تفيد حتى في رفع الإثم، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى، وقال السائل رحمه الله: تملك المال الابن بالقول أو القبض مع النية، فبما يحصل رجوعه؟ كذلك يحصل رجوعه بالقول أو بالقبض مع النية، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، ونلقاكم إن شاء الله في الفصل القادم، صلى الله على نبينا محمد.